ثم حضب ثم ذبح، وقال من ذبح قبل أن يصلي فليذبح أخرى مكانه، يعني من ذبح أضحيته قبل أن يصلي فليذبح أخرى مكانه. وهذا كحديث أبي بردة. فيستفاد من هذا الحديث أن الإنسان لو أخطأ فذبح أضحيته قبل الصلاة أن عليه أن يذبح أخرى مكانه. ويستفاد من هذا الحديث وجوب ذبح البدل لقوله فليذبح أخرى مكانها. وقد بينا فيما سبق أن ذلك واجب فيما إذا كانت الأضحية واجبة، مستحب فيما إذا كانت الأضحية مستحبة. من فوائد هذا الحديث أنه إذا أراد ذبح البدل فليكن كالشاة التي ذبحها لا أنقص، ولذلك قوله فليذبح أخرى مكانه، ولا يسد المكان إلا مثل ما كان. فمثلا لو ذبح شاة سمينة طيبة صغيرة السن قبل أن يصلي وأراد أن يذبح بدلها فلتكن إيش شاة بهذا الوصف، فإن ذبح أعلى فهو أفضل، وإن ذبح دون ذلك لم تجزئ. من فوائد هذا الحديث وجوب التسمية لقوله فليذبح بسم الله، وجوب التسمية يعني يجب على الإنسان إذا أراد أن يذبح أضحية أو غيرها فليقل بسم الله، فليقل بسم الله لقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه فكل. وفي قوله وذكر اسم الله عليه دليل على أن ذكر اسم الله عليه شرط لحله وهو كذلك. ولهذا روى البخاري في صحيحه أن قوما أتوا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وقالوا يا رسول الله إن قوما يأتوننا باللحم لا ندري أذكر اسم الله عليه أم لا، وهم حديث عهد بكفر، يعني أفنأكل ما أعطونا أم لا؟ قال سموا أنتم وكلوا، سموا أنتم وكلوا. طيب لو نسي أن يسمي هل تحل الذبيحة أو لا تحل؟ شو؟ لا تحل؟ تحل؟ لا تحل؟ تحل؟ طيب أنا ما من دلان إلا قول واحد أنها لا تحل. طيب هذه مسألة اختلف فيها العلماء رحمهم الله، انتبهوا لها لأنها مهمة. فبعض العلماء يقول إذا ذبح ولم يسم الله فالذبيحة حلال ولو كان متعمدا، وجعل التسمية السنة لا واجب، وهذا قول ضعيف للغاية، لأن الله قال في القرآن الكريم ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه، والسنة ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه فكل. إذن يكون هذا القول مطرحا لا عبرة به. القول الثاني أنه إذا تعمد ترك التسمية حرمت الذبيحة، وإن نسي لم تحرم، لقول الله تعالى ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، فقال الله تعالى قد فعلت. وإذا لم يؤاخذ بالنسيان صار كأنه ذاكر، وهذا هو المشهور من مذهب الحنابلة رحمه الله، لكنهم تناقضوا، لكن هذا القول فيه التناقض. يقول لو ذبحت ونسيت اسم الله عليه فهي حلال، ولو رميت صيدا ونسيت اسم الله عليه فهو حرام. أي فرق؟ لا فرق، بل عذر الصائد أقوى من عذر الذابح، لأن الصائد إذا رأى الصيد أصابه الجنون وصار بسرعة يرمي ويذهل عن التسمية، فهو أولى بالعذر من الذابح الذي يأتي يذبح على مهل وعلى تلون. قالوا لا تحل الصيد، لا يحل لقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إذا أرسلت سهمك وذكرت اسم الله عليه فقل. فنقول لهم هذا الكلام صحيح، لكن لماذا لم تقولوا به في الذبيحة التي قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه فقل؟ فالخطاب واحد. ولهذا نقول إذا ذبح بدون تسمية ناسيا فالذبيحة حرام لا تؤكل، لعموم قول الله تعالى ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه. أما الذابح نفسه فلا إثم عليه لأنه ناسي، لو كان متعمدا صار آثما والذبيحة حرام لأنها إضاعة مال، لكن إذا كان ناسيا عفي عنه في النسيان، ولكن الذي يأكل غير يذبح. الذي يأكل نخاطبه بهذه الآية لا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه، ونقول له هل ذكر اسم الله على هذه الذبيحة؟ ماذا سيقول؟ يقول لا، إذن لا تأكل. فإن نسي وأكل أو جهل وأكل إيش؟ فلا شيء عليه، يصدق عليه الآية ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. أرأيتم الآن؟ أفهمتم الآن؟ في سؤال بعد تمس الأسئلة. نفس الموضوع ما يخالف، اصبر حتى يأتي وقت الأسئلة. طيب، لو أن رجلا صلى بدون وضوء الناس، هل نقول لا إعادة عليك لقوله تعالى ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا؟ أو نقول توضأ وأعد الصلاة؟ توضأ وأعد الصلاة، لكن صلاتك بلا وضوء ناسيا لا شيء عليك فيها لقوله ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا. أفهمتم الآن؟ هذا القول هو الراجح، أعني أن التسمية لا أن ترك التسمية نسيانا لا يبيح أكل الذبيحة، وهذا اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وهو الحق إن شاء الله عز وجل. يولد علينا مولد ويقول يا جماعة اتقوا الله، النسيان يرد كثيرا، ولو أننا قلنا لا تؤكلوا الذبيحة التي نسي ذكر اسم الله عليها لأفسدنا ذبائح كثيرة وأضعنا أموالا كثيرة. قد تكون الذبيحة شاة تساوي 1000 ريال فتقول جرها للكلاب، وقد يكون المنحور بعيرا يساوي 5000 ريال فنقول جرها للكلاب، هذا إضاعة مال. وهذا يقع كثيرا، هو يقول لنا الكلاب، نقول هذا غلط، لأنك إذا حرمت الناسية ذبيحتهم هل ينسى في المستقبل؟ أكيد يا جماعة لا ينسى أبدا، يسمي 10 مرات قبل يجر السكين. نعم، أو يقول لأولاده تعال ذكروني إن نسيت، ما يمكن يقع مرة ثانية. وما قول هذا القائل إلا كقول القائل إنك إذا قتلت القاتل عمدا قصاصا فمعنى ذلك أنك قتلت القتل، فنقول له إذا قتلنا القاتل عمدا قصاصا منع الناس من القتل. وكقول بعضهم فيما قرأت في الصحف لو أننا قطعنا يد السارق بالسرقة لبقي نصف الشعب أقطع ما له يدينا، ماذا نقول له؟ نقول إذا قطعنا واحدا انتهى 100 واحد عن السرقة، وإذا كان شعبك نصفه سراق فالناس ليسوا كذلك. الحاصل أن إيراد أن الناس إذا منعوا من أكل الذبيحة المنسية ذكر الله عليها يكون في ذلك إضاعة للمال، هذا الإيراد غير وارد. ما الجواب عن إيش؟ أننا إذا منعناه من أكلها اليوم لن ينسى في المستقبل أبدا. أن الناس إذا منعوا من أكل الذبيحة المنسية ذكر الله عليها يكون في ذلك إضاعة للمال، هذا الإيراد غير وارد. ما الجواب عن إيش؟ أننا إذا منعناه من أكلها اليوم لن ينسى في المستقبل أبدا. نعم يا السائل. نعم طبعاً فيها طريقة البسمة للذبيحة. إيه؟ طريقة البسمة للذبيحة اللي واحد رجل الذبيحة بيسوي على البسمة اللي بيسمي المسمى بسم الله الرحمن الرحيم. في طبعاً كان سمعت يقول لك إذا جيت تذبح الذبيحة ما تقول بسم الله الرحمن الرحيم، تقول بسم الله الله أكبر. أي نفسه. لأن يقول لك الرحمن الرحيم مع الفوصة. إن إيش؟ إذا قال واحد يجي يذبح الذبيحة إذا قال بسم الله هي الرحمن الرحيم. إيه؟ قال إنها ما هي جيدة، إنها حسنت ما تقول بسم الله والله أكبر. نعم، هكذا بعض الناس أنكر على من يقول الرحمن الرحيم، بل لا تقول بسم الله الرحمن الرحيم عند الذبح، قل بسم الله بسم الله، لأن الله لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال فليذبح بسم الله، لكن قال شيخ الإسلام ابن تيمية إن زاد الرحمن الرحيم فحسن، هو ليس بسنة لكن لا يمنع. والذين منعوه قالوا الرحمة تنافي الذبح، كيف تقول عليها بسم الله الرحمن الرحيم وتذبح؟ لو أنت بترحم ما ذبحت. جوابنا على هذا أو جوابنا عن هذا أن هذا من رحمة الله بنا، ورحمته بنا أبلغ من رحمتنا الذبيحة عند الذبح، فهي لا تنافي الرحمة بل هي من الرحمة. لولا أن الله رحمنا وأحل لنا ذبيحة هذا الحيوان لكان ذبيحته حراما، ولهذا نعم لكان ذبحه حراما، ولهذا امتن الله علينا بذلك في قوله أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما فهم لها مالكون وذللناها لهم فمنها ركوبهم وإيش ومنها يأكلون يعني بعد النحر، فامتن الله بذلك علينا فهي رحمة. إذن قل بسم الله الرحمن الرحيم ولا حرج، وإن اقتصرت على بسم الله فهو أقرب بسم الله. نعم لا يصلي. نعم أحسنت، إذا كان الذابح لا يصلي فلا تحل ذبيحة حتى لو قال بسم الله، لأنه لا أحد من غير المسلمين تصح ذبيحته إلا الكتاب اليهودي أو النصراني، ولهذا نقول ذبيحة اليهود تحل وذبيحة الذي لا يصلي لا تحل. نعم شكرت الله بالنسبة لمشروعية الأضحية وقد في القواعد أن ظاهر النصوص وظاهر كلام شيخ الإسلام أنها واجبة على الحاج، فهل إذا كان الحاج مفردا أو يعني الحج فقدر ما يذبح به بارك الله فيك، قلنا إن الحاج لأن الحاج نقول له أهدي يسمى بحق الهدي، فنحن لا نمنعه من الذبح ولا نقول إنه لا يشرع لك، بل نقول يشرع لك أن تذبح ولكن اجعله باسم الهدي، لأن الأضحية لأهل الأمصار، وهذا من نعمة الله عز وجل أن شرع لأهل الأمصار ما يتقربون به إليه من الذبح كما شرع لأهل مكة للحجاج والعمار، فصار الحاج إيش المفرد الذي يرسل عليه هدي تمتع نقول له أهدي هدي تطوع. نعم المقصود بها الجنس وليس الشيء العادي، لأن يقال لأن يسوق قد يقال ليش قد يقال المقصود بها الجنس ليس بها دلالة على أنها أصبر يقال بها المقصود بها ليس المقصود يصف على العدد. نعم. يقال يسوع أن يقول خطب خطيب الجمعة اليوم خطبته جيدة خطبته مريحة. هذا غلط، لأن الفعل إذا أطلق لا يتعدد، وأما خطب خطبة الجمعة فهذا الذي جعلها ثنتين، أننا نعلم أن خطبة الجمعة ثنتين. نعم. بالنسبة للخطبة. إيش؟ بالنسبة للخطبة. نعم. قلنا بأنه سنة، وقلنا بأنه لا ينبغي تركها، كيف يكون سنة لا ينبغي؟ إيه. سنة يعني لا يأثم بتركها. ولا ينبغي تركها يعني أنها مؤكدة. لا ما في ثاني. نعم. شيخ حفظك الله. كل السنة مباشرة في الخطابة من الوحي. نعم. فهل يمكن هذا يشفع النساء؟ نعم. حتى المرأة إذا كانت تستطيع تذبح في الهجرة. نعم. في الصلح يا شيخ. إيه؟ أو بس. لا أهم شيء الذبح فقط. الصرخ هذا ما هو مشكلة. ونعم في هذا المناسبة يعني مهمة، شاع في الآونة الأخيرة بين الناس جمعوا دراهم لأجل أن يشترى بها أضحية في الخارج توزع على الفقراء، وهذا غلط عظيم. هؤلاء الذين يمشون بهذا هم في الواقع مجتهدون، ما لا نقول في نيتهم شيئا، لكنهم مخطئون يريدون ان يضيعوا سنه شرعها الله عز وجل في البلاد. ولولا اننا نظن انهم قاصدون خيرا لقلنا انهم مسيئون مسيئون. أليس الله عز وجل يقول كلوا منها وأطعموا؟ الجواب بل. ألا واحد يروح بعيد هل يمكن يأكل منها النساء؟ لا يمكن. والله عز وجل قدم الأكل قبل الطعام. هذه واحدة. ثانيا، إذا قلنا بهذا المشروع الذي هو مخالف للسنة تعطلت السنة في البلاد، لأن الناس الآن ليس عندهم استعداد تام للتمشي بالشريعة، فهو يسأل عليه أن يعطي من جيبه 1000 ريال ويعطيها هؤلاء وينتهي الموضوع. فإذا فتح الباب كل الناس انكبوا على هذا وقالوا خذ 1000 ريال خلاص، وابتدت البلاد بدون مضحية فتموت الشعائر. ثالثا، من يضمن لنا ان القائم عليها في ذلك تلك البلاد يعرف الاحكام الشرعيه ويعرف المنسي والذي لا ينسي؟ ربما تكون الاضاحي هناك غاليه وقد اعطي مثلا 300 ريال للشاه الواحد ولكن لم يجد، فيشتري شيئا صغيرا لم يبلغ السن المقدر ويضحي به. ايضا عندما نقول انه يعرف الاحكام هل نضمن ان الذي يضحي يسمي او لا يسمي؟ ما ندري. ثم هل نضمن ان يضحي في وقت الاضحية او لا؟ أحيانا تكون التبرعات كثيرة ويعجز هؤلاء عن القيام بها في وقت الذبح فيأخذون ذبحها إلى وقت آخر. المهم هذه فيها محاذير كثيرة، وأنا أوصيكم ببث الوعي بين المسلمين وبيان أن الأضحية ليس المراد اللحم والأكل والصدقة حتى نختار المكان المناسب، أهم شيء فيها التعبد لله بالذبح كما قال عز وجل لن ينال الله لحومها ولا دماءها ولكن يناله التقوى منه. أوصيكم ببسط الوعي بين المسلمين بأن هذا مراد الأضحية، وبناء على ذلك ننهاهم أن يعطوا الأضحية لضحاها في مكان آخر. لكن هل ننهاهم أن يتصدقوا لأولئك المتضررين؟ لا، نقول ضحوا أنتم وتصدقوا على أولئك من لحمها. أنتم إذا ذبحتموها وأكلتم ما أكلتم منها فاحملوا لحمها إلى مكان آخر، ما معنى المال. أما أن نوكل في أمر من أمور ديننا المقرون بالصلاة فصل لربك وانحر، الذي كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يباشره بيده وكان يظهره في المصلى إعلانا به، نذهب نعطيه أناسا لا ندري متى يصل إليهم ولا ندري كيف يفعلون. أوصيكم بهذا. وأنا والحمد لله كلما جاءت المناسبة ننهى الناس عن هذا الشيء. نعم. ننهاهم عن هذا، نقول اتقوا الله، لا تبطلوا شعيرة من شعائر الله عز وجل. أنتم ادعوا الناس لأنهم إذا ذبحوا ضحاياهم يأخذوا من اللحم ما يوصل إلى هؤلاء. أردت. ثم نقول أيضا، هل بلادنا ليس فيها فقراء؟ ما الجواب؟ فيها فقراء، فقراء فقراء قد يكون أشد حاجة من أولئك. لماذا لا لا لا نذهب بها إلى أطراف البلاد التي أهلها يحتاجون إليها؟ لكن المشكلة يا جماعة أن الناس بدأوا يعبدون الله تعالى بالعاطفة فقط دون العقل والشرع. انتهى الوقت. نعم. اللهم صل وسلم صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. حكم التسمية على الذبيحة سنة واجبة، شرط واجبة وليست شرطا. إيش شرط؟ طيب إذا ترك التسمية ناسيا، تركها ناسيا صحيح أنها لا تحل؟ الصحيح أنها لا تحل لقوله تعالى ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه. طيب كيف تجيب عن قوله تعالى ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا؟ الشيخ إذا نسي فأكل منها كيف تجيب عن الآية؟ نعم، كيف تجيب عن قوله تعالى ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا وهذا الرجل نسي أن يسمي؟ ها؟ نعم، أقول يرتفع عنه الإثم وأما الحكم فباق. طيب نأخذ الدرس لي. قال وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال شهدت مع رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يوم العيد فبدأ بالصلاة قبل الخطبة. شهدت بمعنى حضرت، فقوله تعالى فمن شهد منكم الشهر فليصمه، وقوله مع النبي صلى الله عليه وسلم يوم العيد فبدأ بالصلاة قبل الخطبة، لم يبين أي عيد هو، الفطر أم الأضحى، وهذا يتبين بسياق ما بعد، الأضحى أو الفطر. فصلى بلا أذان ولا إقامة. نعم، فبدأ بالصلاة قبل الخطبة بلا أذان ولا إقامة. الأذان معروف والتعبد لله عز وجل بالإعلام بدخول وقت الصلاة بذكر مخصوص وهو معروف لدى المسلمين متواتر عندهم. والإقامة، الإقامة هو الإعلام بحضور الصلاة والدخول فيها. بلا أذان ولا إقامة، ثم قام صلى الله عليه وعلى آله وسلم متوكئا على بلال فأمر بتقوى الله، قام أي وقف متوكئا معتمدا على بلال وهو معروف مؤذن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فأمر بتقوى الله وحث على طاعته ووعظ الناس وذكرهم. أمر بتقوى الله أي قال اتقوا الله. فما هي التقوى؟ التقوى أن يتخذ الإنسان وقاية من عذاب الله عز وجل، وذلك بفعل أوامره واجتناب نواهيه. هذا أجمع ما قيل في تقوى الله عز وجل، عمل بطاعة الله على نور من الله ترجو ثواب الله، وأن تترك ما نهى الله على نور من الله تخشى عقاب الله. وقيل في تعريفها: خل الذنوب صغيرها وكبيرها ذاك التقى، واعمل كماش فوق أرض الشوك يحذر ما يرى، لا تحقرن صغيرة إن الجبال من الحصى. والمعنى الأول هو أجمعها، يجمع كل الأقوال. وقوله رضي الله عنه وحث على طاعته، الحث هو الطلب بحث أي طلب للمبادرة والمسابقة. وطاعة الله هي امتثال أمره واجتناب نهيه، فيكون عطف هذه الجملة على الأولى من باب عطف المترادفين في المعنى، لأن معناها هو معنى الأول. إلا أن يقال إذا جمع بين الطاعة والتقوى صارت التقوى اجتناب المحارم، والطاعة فعل الأوامر، كمثل كثير من الكلمات لها معنى إذا أفردت ولها معنى إذا جمعت مع غيره. فإذا قيل هذا فله وجه. ووعظ الناس وذكرهم، الوعظ هو أن يقول القول الذي يلين القلوب سواء بترغيب أو ترهيب، كل قول يلين القلب فهو وعظ سواء بترغيب أو بترهيب. ذكرهم توكيد للوعظ، لأن الموعظة والتذكير معناهما واحد، أو يقال ذكرهم بنعمة الله عز وجل، ويكون الوعظ ما يولد القلوب والتذكير بالنعم من أجل الشكر عليها. واعلم أن مثل هذه الأمور دائما تكون فيها جمل متكررة للتوكيد. ثم مضى حتى أتى النساء، يعني مضى أي تقدم حتى أتى النساء، لأن النساء في مكان بعيد عن الرجال حتى لا يحصل اختلاط بينهن وبين الرجال، حتى أتى النساء فوعظهن وذكرهن وقال يا معشر النساء، فقال يا معشر النساء تصدقن، معشر بمعنى جماعة، تصدقنا أنفقنا المال تقربا إلى الله ونفعا للفقراء. فالصدقة لا بد أن تجمع الوصفين التقرب إلى الله ونفع الفقراء. وهو أعني قوله تصدق شامل للقليل والكثير. ثم علل حثه إياهن على الصدقة فقال فإنكن أكثر حطب جهنم، أكثر حطب جهنم يعني أنكن أكثر من الرجال. والحطب ما يوقف به، قال الله تبارك وتعالى وأما القاسطون فكانوا لجهنم حطبا، وقال تعالى في النار وقودها الناس والحجارة. وأتى بهذه الجملة الشديدة الزاجرة لحملهن على الصدقة، فإن كنا أكثر حطب جهنم. فقامت امرأة من سطة النساء سفعاء الخدين، قالت يا رسول الله، لما يا رسول الله؟ فقامت امرأة من سطة النساء أي من وسطهن مكانا، ليست قريبة ولا بعيدة من النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، لأن القريبة قد يحملها الخجل على أن لا تتكلم لقربها من النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، والبعيدة قد لا تسمع شيئا مما يقول. فلذلك قامت امرأة من سطة النساء كمل مكانا، ويحتمل من سطة النساء حالا، يعني ليست المرأة الشريفة المعروفة بالرزانة والحياء ولا ممن دون ذلك، بل هي امرأة متوسطة في الحال. ولا مانع من أن يكون المراد من سطة النساء مكانا ومن سطة النساء حالا ومرتبة. فقالت لما يا رسول الله، وهذا استفهام للاسترشاد لا للاعتراض، فاللام حرف جر وما اسم استفهام، والمراد بالاستفهام ايش؟ ايش الاسترشاد، تسأل ما السبب وليست تعترض، لأن مثل أولئك النساء لا يمكن أن يعترضن على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم في أمر أخبر به. تجدون الألف في لما ساقط، لأن ما الاستفهامية إذا دخلت عليها اللام أو في أو إلى أو على أو ما أشبه ذلك فإنه يحذف منها الألف، كقوله تعالى لما تقولون ما لا تفعلون، عما يتساءلون وما أشبهها. قال لما يا رسول الله؟ قال لأنكن تكثرن، وش عندكم؟ الشكات، وتكفرن العشر. أجابها النبي صلى الله عليه وسلم بالسبب، تكثرن الشكات يعني الشكاية، فالمرأة أكثر من الرجل الشكاية لأنها لا تتحمل فتتضجر كثيرا، إذا أصابها أدنى شيء جاءت تشكي إلى أبيها أو أخيها أو ما أشبه ذلك. وتكفرن العشير يعني الزوجة، ومعنى كفره إضاعة حقه، أي لا تقومن بحق العشير، والمراد بذلك الجنس لا كل واحدة، لأن من النساء من هي أشد رزانة من الرجال وأقل شكاية وأوفى بالحقوق، لكن المراد هنا إيش؟ المراد الجنس. وتكثرن العشير وتكفرن العشير. قال فجعلنا يتصدقن من حليهن، جعلنا أي النساء يتصدقن من حليهن، من حليهن يلقين في ثوب بلال من أقراطهن وخواتيمهن، أي أنهن رضي الله عنهن امتثلن بسرعة، فجعلن يتصدقن حتى مما يحتجن إليه في التزين للزوج وغيره. الأقراط جمع قرط، وهو بمعنى الخرص الذي يعلق بالأذن، وأما الخواتم فمعروف. أتى المؤلف بهذا الحديث في باب العيدين ليس من أجل عظة النساء فقط، ولكن ليبين أن الصلاة قبل الخطبة وأن صلاة العيدين ليس فيها أذان ولا إقامة. ففي هذا الحديث فوائد، منها أن السنة في صلاة العيد أن يبدأ بالصلاة قبل الخطبة، وسبق لنا في الدرس الماضي وما قبله بيان ذلك وعلة ذلك، ما هي العلة؟ ما هي العلة في أن الصلاة قبل الخطبة؟ لأن الخطبة إيش؟ كمل تابعة للصلاة، ولهذا كان السنة وليس الشرط. من فوائد الحديث أنه لا أذان لصلاة العيد ولا إقامة، وهو صريح. وفي هذا رد على من قال من الفقهاء إنه ينادى لصلاة العيد الصلاة جامعة، فإن هذا القول ضعيف، لأن الأحاديث صريحة في أنه ليس فيها أذان ولا إقامة، وإنما قول الصلاة جامعة في صلاة الكسوف، لأن صلاة الكسوف تأتي مباغتة لا سيما في الزمن الأول. وأما صلاة العيد فإنها معلومة لا تحتاج إلى دعوة. ولكن لو قال قائل إذا حدث إذا ثبت العيد مباغتة، مثل أن جاء الخبر في يوم 30 من رمضان بعد طلوع الشمس على أن اليوم عيد، فهنا أكثر الناس لا يعرفون، خصوصا فيما سبق حيث لا ليس وسائل إعلام، فهل نقول من المشروع أن يدور في الأسواق أو ينادي على المناير الصلاة جامعة؟ الجواب لا، ما نقول هكذا، لأنه لو قال الصلاة جامعة في هذه الحال لأوهم الناس أن الشمس قد كسفت. ولكن يقول صلاة العيد صلاة العيد صلاة العيد حتى يتبين ويحدد للناس متى الخروج، ليكون على بصيرة. ومن فوائد هذا الحديث من فوائد هذا الحديث جواز الاتكاء على البشر، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قام متوكئا على بلاد. ولكن هل هذا جائز على الإطلاق أو إذا دعت الحاجة إليه؟ الجواب في الثاني، وأما إذا لم يحتج فلا ينبغي. وعلى هذا فما نشاهده من مما يفعله بعض الناس وهم يمشون في الأسواق، يضع الرجل يده على كتف الثاني ويضمه إليه، فهذا إما مكروه وإما محرم، لأنه لا بد أن يكون هناك حركة في النفس، وإن لم تكن حركة جماع لكن يخشى على الإنسان. ومن فوائد هذا الحديث فضيلة بلال رضي الله عنه، حيث كان متكئا لرسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ومن فوائده أن المشروع للخطيب أن يكون قائما، وأما إذا كان جالسا فإن ذلك لا يسمى خطبة. ويتفرع على هذا مسألة أحدثها بعض الناس ولكني أظنها الآن خفت وأرجو الله أن تزول، وهي أن بعض الناس عند دفن الميت يقوم خطيبا ويعظ الناس ويذكرهم، وهذا بدعة، فقد كان أحرص الناس على الموعظة وعلى إبلاغ الأمة أحرصهم رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ومع ذلك لم يقم خطيبا عند دفن الميت. لكن الحمد لله في ظني أنها الآن خفت، وإلا فقبل سنوات بدأت تشيع كما تنتشر النار في الهشيم، لأن الناس حجتهم يقول أن الحاضرين قلوبهم رقيقة تؤثر فيها الموعظة. فنقول أأنتم أعلم أم رسول الله؟ إنما تشعرون به الآن من دقة القلوب وتقبلها للموعظة موجود في عهد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ومع ذلك لم يكن يقوم خطيبا في الناس. فإذا قال قائل ماذا تقولون عن قول البخاري رحمه الله باب الموعظة عند القبر؟ نقول البخاري رحمه الله لم يأتي ببدعة، قال باب الموعظة ولم يقل باب الخطبة، وبينهما فرق عظيم. والموعظة التي ذكرها البخاري رحمه الله أن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه جلس ينتظر فراغ الدفن ومعه مخصرة ينكت بها بالأرض ويحدث ماذا يكون عند الموت وبعده. ونحن لا نمنع هذا، يعني لا نمنع أن يكون أحد الحاضرين من أهل العلم يجلس ويتحدث إلى أصحابه بينما يخلص الناس من إلحاد القبر. أما أن يقوم قائما خطيبا ويتحمس فهذا من البدع، ولو اتبع الحق أهواءهم لفسدت السماوات والأرض ومن فيهن. واعلم قاعدة مفيدة لك أيها الطالب، كل شيء وجد في سببه في عهد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ولم يفعله ولم يكن ثم مانع فإن فعله بدعة، لأن السنة فعل وترك. فكل شيء وجد سببه في عهد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ولم يكن ثم مانع ولم يفعله ففعله بدعة. وهذا من طبعا من نعم، وهذا فيما يتعلق بالعبادة. أما أمور الدنيا فهذه تحدث وليست لا بدعة فيما يحدث في أمور الدنيا. ومن فوائد هذا الحديث أمر الخطيب للمستمعين بتقوى الله عز وجل، لقول جابر رضي الله عنه فأمر بتقوى الله. وهذه أعني التقوى هي وصية الله تبارك وتعالى في الأولين واللاحقين. قال الله تعالى ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله. ومن فوائد هذا الحديث جواز عطف الشيء على ما تضمن معناه لقوله وحث على طاعته. وقد يعطف الشيء على ما كان بمعناه من كل وجه، مثل قول الشاعر فألفى قولها كذبا ومينا. المين هو الكذب، فعطفه على الكذب من باب عطف المترادفين. وإذا قلنا إنه لما اجتمعت التقوى والطاعة فتحمل التقوى على إيش؟ ترك المحرمات، والطاعة على فعل المأمورات، وحينئذ لا ترى. ومن فوائد هذا الحديث موعظة الناس، أي أن يتكلم بما يلين القلوب ويثير الهمم، لقوله وعظ الناس وذكرهم. وهذا هو المقصود بالخطبة، أهم شيء في الخطبة أن تعظ الناس وتذكر. ومن فوائد هذا الحديث أنه ينبغي في صلاة في خطبة العيد أن الإمام يتقدم إلى النساء، عن الخطيب يتقدم إلى النساء فيعظهم لفعل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فإن قال قائل ماذا تقولون اليوم حيث إن الخطيب يخطب من مكبر الصوت الذي يشترك في سماعه الرجال والنساء، هل يسن للخطيب أن يتقدم إلى النساء فيخطب فيهن؟ فالجواب لا، لأن المقصود حصل، لكن ينبغي أن يجعل جملة من الخطبة تختص بالنساء فيجمع بين هذا وهذا. ومن فوائد هذا الحديث جواز مخاطبة النساء للرجال والرجال للنساء، لأن النبي صلى الله عليه وسلم خاطبهن وخاطبنه. ويتفرع على هذا أن من قال إن صوت المرأة عورة فقوله ضعيف، لكن العورة في صوت النساء أن تخضع بالقول، كما قال عز وجل فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض. فإذا تكلمت المرأة عند الرجال بكلام لا يثير الشهوة كلام عادي، فإن هذا لا بأس به وليس عورة، وهذا أمر متواتر من النساء في عهد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ومن فوائد هذا الحديث أن الصدقة وقاية من النار، فقول تصدقنا ولا نعم، لقوله صلى الله عليه وسلم تصدقنا فإن كنا أكثر حطب جهنم. وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن الصدقة تطفئ الخطيئة كما يطفئ الماء النار. ومن فوائد هذا الحديث أن الصدقة مجزئة ولو بأقل قليل، لقوله تصدقنا ولم يحد. وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه قال اتقوا النار ولو بشق تمرة. ومن فوائد هذا الحديث أن أكثر أهل النار النساء، هن أكثر أهل النار. لماذا؟ لأنهن أكثر من الرجال إثما في الغالب، لأن المراد الجنس كما شرحنا، ولأن النساء من بني آدم أكثر من الرجال كما هو الواقع، ولكن هذا على وجه العموم، فقد يكون الرجال في منطقة من مناطق الأرض أكثر من النساء، وقد يكون الرجال مساوين للنساء، وقد يكون النساء أكثر، لكن بالنسبة للعموم أكثر بني آدم من النساء، ولهذا كنا أكثر أهل النار. ومن فوائد هذا الحديث التغليظ في الموعظة إذا دعت حاجة إلى ذلك، لقوله تصدقنا فإن كن أكثر حطب جهنم، لم يقل تصدقنا فإن الصدقة تقيكن النار أو كلمة نحوها مما هي هينة لينة، لأن لكل مقام مقالا خاطب الإنسان بما يليق بحاله، وهذا من البلاغة والفصاحة. ومن فوائد هذا الحديث إثبات النار لقوله أكثر حطب جهنم، ومنها أن حطب النار هم الإنس والجن وهو كذلك، وقودها الناس والحجارة. الحجارة قيل أنها حجارة من نار تزيد النار حرارة، وقيل الحجارة التي تعبد من دون الله، ولسنا بصدد الكلام على هذا، لكن أكثر حطب جهنم هم الإنس والجن. قال الله تعالى قال ادخلوا في أمم قد خلت من قبلكم من الجن والإنس في النار. ومن فوائد هذا الحديث جواز كشف المرأة وجهها أمام الرجال، لقوله فقامت امرأة من سقة النساء سفعاء الخدين، يعني السفع سواد في الخد في الخد. طيب، وهذه المرأة قامت ورأى الناس وجهها، وصفها جابر بأنها سفعاء الخدين، ففي هذا دليل على جواز كشف المرأة وجهها، فيقال نعم. وفي دليل على جواز كشف المرأة وجهها، ولا يمكن أحدا أن يفر من هذا، لأن الحديث واضح فيه وصريح، ولكن ما الجواب عنه مع الأدلة الدالة على وجوب ستر الوجه؟ انتبه يا إرث. الآن نقول هذا الحديث يدل دلالة ظاهرة على إيش؟ على جواز كشف الوجه. فما الجواب عن الأدلة الأخرى التي تدل على وجوب ستر الوجه؟ الجواب أن يقال إن هذه المرأة من جنس القواعد التي يجوز لهن أن يكشفن وجوههن، وهذا القول فيه شيء من النظر، لأنه لو كان كذلك لقال فقامت امرأة من القواعد. هذا الجواب. جواب ثاني أن حال النساء في عهد النبي صلى الله عليه وسلم مختلفة، ما قبل الأمر بالحجاب وما بعد الأمر بالحجاب، فتكون هذه القصة إيش؟ نعم، قبل الأمر بالحجاب. هذا جواب ثاني. ثالثا، من القواعد في أصول الفقه أنه إذا تعارض دليلان، أحدهما ناقل عن الأصل والثاني مبطن على الأصل، قدم الناقل عن الأصل لأن الناقل عن الأصل معه زيادة العلم. وهنا أيهما الناقل عن الأصل؟ ما دل على كشف الوجه أو ما دل على ستره؟ الثاني، ما دل على ستره، فيكون مقدما على ما دل على كشفه، لأن ما دل على كشفه على الأصل، وما دل على وجوب ستره ناقل عن الأصل. والناقل عن الأصل معه دليل زيادة علم، ويأتي إن شاء الله بقية الكلام على الحديث في الدرس القادم وخمس دقائق من الأسئلة. نعم، تبي دليل واحد ولا أكثر؟ الأفضل أكثر. فيه رسالة صغيرة لنا اسمها رسالة الحجاب، خذها واقرأها، تجد أدلة وجوب الستر والجواب عن من عما استدل به من يرى جواز الكشف. نعم، جمعة. أحسن الله إليكم. عندنا الناس يوعظون أو يخطبون في عند الدفن بحجة أن النبي صلى الله عليه وسلم وعد عند الدفن، وهل هناك فرق من فروق بين الوعد في عند الدفن والخطبة؟ والخطبة معلوم، الخطبة يكون إنسان قائما ويبدأها بالحمد والصلاة والتشهد والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، ويكون منفعلا كما كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا خطب احمرت عيناه على صوته وشد غضبه. والموعظة مثل جالسين في مكان نتحدث، ثم هذه الموعظة التي كانت عند الرسول موعظة طارئة ما في أشكال، لأنهم جلسوا ينتظرون إيش؟ الدفن، وليس كلما خرج مع جنازة يعظ الناس. إذا جلس الإنسان بدون هذا يدفع، هل له أن يتحصد الموعدة بدون قيام؟ لا لا، بدون قيام لا بأس إذا كان جالس ينتظرون الدفن. وأما أن يقول الناس انتظروا لا تدفنون، نبي نعظ الناس نحدثهم، يقول لا. نعم، هل من السنة أن تكون خطبة العيد فيها موعظة وتكمل يعني بأحكام العيد؟ نعم، من السنة أن تكون الخطبة يوم العيد مشتملة على الموعظة، ويذكر معها الأحكام المناسبة. وقد سبق لنا في حديث البراء بن عازب وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم خطب يوم الأضحى فذكر الناس بما يتعلق بالأضحية. نعم، إيش؟ بعد أن بعد كل شيء من السبب لما قال النبي صلى الله عليه وسلم فهو بدعة على بداية الخطب في المسجد صلى الله عليه وسلم. ما أدري شو بعد أهل العلم يستدلون بقاعدة كل شيء وجد سببه ولم يفعله صلى الله عليه وسلم فهو بدعة بدون مانع. يستدل بعضهم على أن الخطب في المسجد على إيش؟ الخطب الذي يقف عليه من المنتظر بدعة. أي نعم، نقول لهؤلاء والمدركون بدعة والمناير بدعة والمحاريب بدعة. يجب أن تعرفوا يا طلاب الفرق بين المقصود بذاته والمقصود لغيره. هذه الخطوط هل هي مقصودة للتعبد لله بها أو مقصودة لغيرها وهو إقامة الصفوف؟ قل إقامة الصفوف. إذن هو من باب الوسائل، كما أحدث المسلمون المدارس وألفوا الكتب وبنوا الربط وغير ذلك، الوسيلة غير المقصودة بالذات، فهذه وسيلة. هل كان الرسول يصلي على فرش؟ إذن نقول أيضا لا تصلوا على الفرش، لأن ما كان الرسول يصلي على الفرش، فهمت؟ فإذا قال يمكن أن يخط خطا على الحصباء، قلنا هذا الخط لا يجدي، لأنه في أول ما تمشي على الأقدام يندرس ولا يستفاد منه. فإن قال قائل يمكن أن يضعوا حبالا، قلنا الحبال تؤذي الناس، ربما يعثر بها الإنسان إذا مر بها، وفيها مشقة كل صلاة نمر بالحبال. فإن قال لماذا لم يضعوا أحجارا، قلنا أيضا هذا ربما يؤدي إلى عثرات الناس. ثم إن الصحابة رضي الله عنهم هل هم هل نحن كإياهم؟ الجواب لا. لما قال رسول السوء صار الواحد يلزق كعبه بكعب أخيه ومنكبه بمنكبه وامتثل. نحن نقول قبل أن توجد هذه الخطوط استو استو تناظر لا تقدم أحد على أحد، ومع ذلك كأن شيئا لم يسمع. جربنا هذا حتى وجدت شخصا متقدما وأنا أقول استو يا جماعة استو، والرجل هذا إما أنه لا يسمع وإما أنه لا يبالي بالكلام، فتقدمت إليه لأسويه. فقال إذن نطلع من المسجد. شوف كيف الغضب، نطلع من المسجد. قلت ما قلت لك اطلع، سووا الصف. أفهمت؟ يعني على كل تقدير آخر شيء أن نقول وهل الناس اليوم كالصحابة؟ لا أحد يقول نعم. واضح؟ أجبني يا رجل. الحمد لله. طيب، ومن الفهم الخطأ أن بعض الناس الآن إذا صفوا تجده يفرج برجليه علشان إيش؟ يمس الكعب الكعب، اللهم استعان. أنت إذا فرجت بين رجليك فتحت ما بين المنكبين، أليس كذلك؟ هذا هو الوقت. والصحابة المنكب بالمنكب والكعب بالكعب، وهو كناية عن التراص وعن التسوية، يعني هم أرادوا بهذا التراص والتسوية. ونرى بعض الناس يتكلف ثم إذا قامت الرجل هكذا قال حرفها علشان إيش؟ علشان الكعب يمس الكعب. أنت كأنما تشاهد الصحابة أنهم لا يفعلون هذا، وكلهم الحرص على السنة لكن الخطأ في فهمه. ونحن نشكر هؤلاء على محبتهم للسنة وتطبيقها، لكن الفهم لا بد منه. يقول موسى أنه انتهى الوقت. وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال اجتمعت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة العيد، فبدا بالصلاة قبل الخطبة بلا أذان ولا إقامة، ثم قال متوقعا عن عذابها فأمر بتقوى الله تعالى وحتى أنا طاعته وأعظم نزول الكرم، ثم مضى حتى أتى النساء فوعظهن نزول الكرم وقال يا معشر النساء فصدقن فإنكن أكثر حطب جهنم. قامت امرأة من صدق النساء قالت فيما يا رسول الله سبعة حدين قالت فيما يا رسول الله قال لأنكن تكسرن الشكاء وتدخل العين، فجعلنا يتصدقن يمكن بثوب ثياب مثله بثواب جثثهن. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. انتهينا من فوائد الى فيصل. ذكرنا قاعده حفظنا، ذكرنا ان الناقل على الاصول وفصل. ان ايش؟ ان الناقل على نعم. هاي شيء. هذه قاعده حفظنا ذكرنا. جواز كشف المرأة عن وجهها والجواب عن ذلك. ايش؟ جواز كشف المرأة عن وجهها والجواب عن ذلك. نعم. طيب هذا من؟ في هذا الحديث من الفوائد جواز كشف المرأة عن وجهها لقوله سبعة خدين، إذ لا يمكن أن يعرف كيفية خدها إلا إذا كان كاشف. والجواب عن هذا أن قال أولا هذه المرأة لا ندري هل كان قيامها قبل نزول الحجاب أو بعد، لأن هذا الحجاب نزل على ما قيل في السنة السادسة. ثانيا الناقل عن الأصل مقدم على المبدع على الأصل. وما هو الناقل عن الأصل؟ الناقل عن الأصل هي الأدلة الدالة على وجوب ستر الوجه، يعني الأصل جواز كشف الوجه، فإذا جاءت أدلة تدل على وجوب ستره فهي ناقلة عن الأصل فتقدم. ثالثا أن ظهر الحال أن هذه المرأة ليست امرأة جميلة تتعلق بها النفس،